بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، كنا في الحلقة السابقة قد شرعنا في الكلام على حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه، وتناولنا الفقرة الأولى منه: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. واعلم أن من أشد أنواع الظلم، الظلم المتعلق بالدماء، المتعلق بالأعراض. الدماء أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. ده حديث رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. واحد يقول الصلاة، لا، دي الصلاة متعلقة بحق الله تبارك وتعالى. يعني في رواية النسائي الحديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، وأول ما يقضى بين الناس في الدماء. في الدماء. كذلك في الأموال، لا يحل مال امرئ مسلم، في حديث حنيفة الرقاشي رضي الله عنه عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل مال امرئ مسلم بغير طيب نفس منه، ليس لك أن تأخذ مليما واحدا من مسلم إلا ونفسه طيبة. ده يعني بالإضافة إلى هذا، لو أنك أحرجت مسلما، أحرجته وضغطت عليه حتى أخرج لك مالا من جيبه وأعطاك إياه، والذي أعطاك المال بيده لكنك أحرجته وضغطت عليه، لا يحل لك أن تأخذ هذا المال، لأن نفسه ليست طيبة بهذا المال، لا يحل لك أن تأخذه. ومن أشد الأموال الأرض. الأرض، هذه الأراضي التي ينهبها المجلس العسكري، والتي ينهبها عبد الفتاح السيسي، والتي ينهبها بعض المستشارين، وهم معروفون لصوص. لصوص، هو يظن أنه أفلت بالغنيمة، وهذا من جهله. الرجل تصور إنه لما يروح يطلع يعمل حج وعمرة كل شوية خلاص انتهى المسألة. لا، لابد من رد المظالم. شوف هذا الحديث الذي رواه البخاري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه جاء إلى عائشة فذكر أنه اختلف مع ناس في أرض، على أرض، فقالت له: اترك الأرض، إلا الأرض، اترك الأرض. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ظلم قيد شبر من أرض طوقه من سبع أراضين. طوقه من سبع أراضين يعني إيه؟ قيد شبر ده مساحة القاعدة، الارتفاع بتاع العمود ده سبع أراضين يطوق بها، تلف عليه. من له طاقة بهذا؟ في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خسف به، يعني من أخذ أرضا بغير حق خسف به يوم القيامة إلى سبع أراضين. انت عارف لما ينزل يتجلجل، يتجلجل يعني ايه؟ لو واحد وقع من بين السلم، بين السلم ضيق كده وقعد يتخبط في الجدار ده، في الجدار ده، في الجدار ده، لحد ما نزل تحت في بير السلم. لا، ده سبع، عمق سبع اراضين. نسال الله سلامه والعافيه. فده من اشر انواع الظلم، ان يظلم في الارض، ان يظلم في الارض. و تعرض سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه للاتهام بهذا. ما خلي بالك ان انت لما تجد ان مجرما يعتدي على الناس ويتهم هؤلاء ويصنوهم بالارهاب وبانهم هم القتلة وهم اللصوص وهم الذين يغتصبون، اغتصبوا الفتاة التي كانت في ميدان التحرير، كل هذا الكلام يتحملون تبعاته يوم القيامة. لكن ما على المظلوم الا ان يدعو الله عز وجل. جاءت أروى بنت أويس إلى مروان بن الحكم وزعمت أن سعيد بن زيد، سعيد بن زيد ده أحد العشرة المبشرين بالجنة، وأبوه زيد بن عمرو بن نفيل يبعث يوم القيامة أمة رضي الله تعالى عنه. فزعمت أن سعيد بن زيد أخذ جزءا من أرضها بغير حق إلى أرضه، فقال سعيد اترك لها الأرض، اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها. الروادي الزيادي في صحيح مسلم، اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واجعل قبرها في بيتها. فشهد كل من حضر هذه الواقعة أنها فقدت بصرها فعلا، وأنها تردت في بئر لها داخل بيتها فماتت. فماتت دعة المظلوم. روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن أوصاه وقال في آخر الوصية: واتقي دعوة المظلوم، واتقي دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب حتى ولو كان فاجرا. ففجره على نفسه حتى ولو كان فاجرا. روى أبو داود الطيالسي بإسناد حسنه الألباني في صحيح الجامع رحمه الله الألباني عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه. حتى من غير الحديث ده ما يرد. هو الفاجر مستباح؟ كلا، مباح أبدا. يعني استسمعيني الآية في حق الكفار: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. العدل مع الجميع. فدعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه. كذلك شوف سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، سعد أحد العشر المبشرين بالجنة، اتهمه رجل في دينه وفي شجاعته وفي عدله، قصة طويلة لا يسمح الوقت بأن أسردها كاملة، لكنها ثابتة في الصحيحين من حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه، وسعد بن أبي وقاص خال جابر بن سمرة. المهم أن واحد افترى عليه وقال: أما إذ نشدتنا، محمد بن مسلمة أخذ سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنهما وذهب إلى الكوفة ليحقق في الأمر، فدخل إلى دخل مسجدا لبني عبس، فقام رجل فقال له: أما إذ نشدتنا، بدام استحلفتنا بقى أن إحنا نقول الحق، فإن سعدا كان لا يقسم بالسوية ولا يخرج في السرية، جبان ما بيطلعش في السرايا، ولا يعدل في القضية. اتهموا في يعني من جميع الجوانب. يعمل إيه سعد رضي الله تعالى؟ قال سعد: أما إذ قلت هذا فلا أدعون بثلاث، اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. وقد استجاب الله عز وجل لسعد. رأى راوي الحديث، رأى ذلك الرجل وقد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، وإنه لا يتعرض للإماء في المدينة يغمزهن، فإن كل ما في ذلك يقول: شيخ كبير أصابتني دعوة سعد. فأدعو على هؤلاء الظالمين الذين اعتدوا على الدماء والأموال والأعراض وهم يتهمون مع ذلك زورا وبهتانا. ده بهتان، إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت. ويريد أن يعمل فيها شيخ الإسلام، وللأسف أصحاب اللحى، ناس من أصحاب اللحى يقفون وراءه. ولسه ستنكشف أقنعة أخرى، ستسقط أقنعة أخرى لم تسقط بعد. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. فاكر حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى. الهدى سيد الخلق، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وعلم ذلك للأمة في شخص الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه. ده مش في شخص الحسن بن علي، مش حديث الحسن بن علي فقط، أحاديث كثيرة. حديث الحسن بن علي عند أحمد وأصحاب السنن رضي الله عن الحسن وعن أبيه علي، أمره صلى الله عليه وسلم أو أوصاه أن يقول، وعلمه أن يقول في علمه كلمات يقولها في قنوت الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، إلى آخر الحديث. اهدني في من هديت. يسن أن تشمت العاطس بقولك يرحمك الله. ماذا يقول لك العاطس إن شمته؟ يهديكم الله ويصلح بالكم. يهديكم الله ويصلح بالكم. الهداية بيد الله. أهو شوف، كلكم ضال إلا من هديته. هذه الهداية إما أن تكون هداية عامة، هداية للإسلام وللإيمان، وقد تكون هداية خاصة تفاصيل وأجزاء الإسلام والإيمان. إيه تفاصيلها؟ التفاصيل دي من يهتدي إليها يكون يهتدي إليها علما وعملا. العلم في حد ذاته ليس كافيا، علما وعملا، يعرف تفاصيل التكاليف الشرعية، أجزاء الإيمان. الإيمان 64 أو 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. قال الله تعالى: من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم، يعني يهديه. من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. فمن يرد الله أن يهديه، في الآية الأخرى، يشرح صدره للإسلام. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. الرجل اللي هو وكيل نقابة الصحفيين اللي بيقول لك بلاش القرف ده، اللي هو اللافتة التي تقول هل صليت على النبي صلى الله عليه وسلم اليوم؟ واحد تاني يقول لك اليوم؟ يعني ايه اليوم؟ يبقى ده كود، هعمله حاجة، عمل إرهابي. اللافتة دي لما تبقى متعلقة وانت كل يوم، كل واحد يشوفها، انت بتشوفها كل يوم، او واحد بيشوفها النهاردة، التاني بيشوفها بكرة، التاني بيشوفها بعده، هل صليت على النبي صلى الله عليه وسلم اليوم؟ يقوم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، يأخذ الاثنان الأجر. أنت لما ترى هذا عليك أن تحمد الله عز وجل على نعمة الهداية، وأن تتذكر قوله عز وجل: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. يبقى أنت تحمد ربنا ان انت بتعتبر ان رسولك عليه الصلاة والسلام هو اغلى انسان عندك، وهو قائدك الى الجنة، وتحب انك انت تصلي عليه. يعني الانسان حتى هو على الفيس كل ما يلاقي صفحة صليت على النبي او صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، على طول اكتب وردد وانت بتكتب: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أن يهديك الله عز وجل للإسلام هذه نعمة، لكن المسلمون فيهم الشيعة وفيهم أهل السنة وفيهم وفيهم وفيهم. أن يهديك الله عز وجل إلى طريق السنة وأن تكون من أهل السنة والجماعة دي نعمة تانية. أن يهديك الله عز وجل لأن تكون طالبا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، طالبا للعلم، تتعلم دقائق العلوم، وهذا يؤثر في قلبك ويزيدك رسوخا، رسوخ قدم في الإسلام، دي هذه نعمة عظيمة جدا ينبغي أن تشكر الله عز وجل عليها. وأنت في كل ذلك لابد أن تعتقد أن هذا بفضل الله عز وجل وبرحمته وليس بعضلاتك. لا، من يشأ الله يضل ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. شوف، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. خلي بالك بقى، سيدنا إبراهيم عليه السلام الخليل الذي أمرنا باتباع ملته، استدل بتفرد الرب عز وجل بمصالح العبد في الدنيا والآخرة على أنه لا شريك له سبحانه وتعالى في ملكه، ولا شريك له في ربوبيته، ولا في إلهيته سبحانه وتعالى. قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. ليه بقى؟ من البداية للنهاية مصيرك بيده، إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم سبحانه وتعالى هو المتفرد بكل هذا، هو المتفرد بكل هذه الأمور. يبقى لابد أن نفرده تبارك وتعالى بالعبادة، وأن تجعل همك، تجعل همك كله أن تنال رضاه تبارك وتعالى. إن رضي عنك حياة طيبة في الدنيا وأمن يوم القيامة. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا في الدنيا أن يحيينا حياة طيبة وأن يرزقنا الأمن والأمان ونحن قادمون عليه. هما دول الأمرين. فلابد أن تسعى في رضاه، كل سعيك يبقى إيه؟ في رضاه، وتدعوه سبحانه وتعالى بهذا. اللهم اجعل سعي في رضاك، اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. الهداية بيده عز وجل. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. شوف سيدنا إبراهيم عليه السلام قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. يعني إذا الإنسان عليه دائما أن يسأل الله عز وجل الهداية. شوف سيدنا يوسف عليه السلام الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. قال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. لو سبتني يا رب هقع. وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام علم عائشة رضي الله عنها، أو علم الأمة في شخص عائشة كما روى ابن ماجة بإسناد صحيح عنها، علمها أن تقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكني إلى نفسي طرفة عين. أصلح لي شأني كله ولا تكني إلى نفسي طرفة عين. إن ربنا سبحانه وتعالى وكلك إلى نفسك طرفة عين هتقع على طول، تقع. لابد من العون من الله تبارك وتعالى. كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. بعض السلف كره أن يسأل الله عز وجل شيئا من أمور الدنيا كسالم بن عبد الله رضي الله عنه عن أبيه وعن جده، سالم بن عبد الله بن عمر. لكن الحديث هو أنت تسأل ربك سبحانه، أنت الفقير. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. والله عز وجل خزائنه لا تفنى أبدا. شوف لو أن إنسكم وجنكم، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. إبرة دخلت البحر. ده بعد ما ربنا سبحانه وتعالى يشوف الإنسان الذي لا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، كما في حديث ابن عباس وغيره صحيح البخاري. اسأل زي ما أنت عايز، وكل الخلق من الإنس والجن، وبعد أن يعطيهم كل ما يريدون ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. العجب مش في هذا بس، العجب في أن الخلق جميعهم قاموا في صعيد واحد يسألونه تبارك وتعالى، فلا يشغله سؤال عن سؤال، ولا يشغله تدبير عبد عن تدبير عبد آخر. سبحانه وتعالى مطلع عليهم ويسمعهم جميعا، ولا تختلط عليه الأصوات ولا تختلط عليه الحاجات، سبحانه وتعالى جل شأنه. فهذا يعودك أو يدربك على أن تسأله تبارك وتعالى في أمور الآخرة وفي أمور الدنيا. بعض الناس كان يسأله، بعض السلف الصالح، السلف الصالح كان يسأله علف دابته. يا رب الدابة بتاعتي عايز العلف بتاعها ارزقني بيه يا رب. وبعضهم كان يسأله ملح العجين. واحد يقول ملح العجين، يا رب أسألك ملحا للعجين. وده خلي بالك ده من اعلى انواع العبوديه لله تبارك وتعالى، ان انت محتاج لي في كل شيء، تحتاج اليه في كل شيء. واذا دعا احدكم او اذا سال احدكم ربه عز وجل فليعزم في المساله، لا يقل اللهم اغفر لي ان شئت، فان الله لا مكره له، فليعزم في المساله وليعظم السؤال، اسال زي ما انت عايز. هو ربنا الفقيد ده، هو ربنا سبحانه وتعالى الغني، خزائنه ملأ ولا تنفد، لا تنفد ابدا. لما يقول له يا رب انا عايز ملح العجين، يا رب انا عايز مش عارف جورب، يا رب انا عايز مش عارف ايه قميص، يا رب، يبقى رزاق، هو الرزاق. هتروح فين؟ هتطلب من مين؟ اطلب منه سبحانه وتعالى، ده يدربك على ان يظل قلبك متعلقا به عز وجل. يا عبادي كلكم جائع الا من اطعمته فاستطعموني اطعمكم، يا عبادي كلكم عار الا من كسوته فاستكسوني اكسكم. نقف عند هذا الحد ونكمل ان شاء الله في المره القادمه، واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.